الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وكان الحديث عن المحرمات من النساء تحريما مؤقتا، قلنا أن اللائي يحرم الزواج بهن من النساء، منهن محرمات تأبيدا مثل الأم والبنت والأخت، يعني لا سبيل إلى حل الزواج بها بأي حال من الأحوال. وهناك محرمات يعني تحريما مؤقتا بقيد معين أو بشرط معين، إذا زال هذا القيد أو زال هذا الشرط حل الزواج بها. فالمحرمات تحريما مؤقتا ذكرنا 9 أنواع منهن، ووصلنا إلى النوع العاشر من أنواع المحرمات تحريما مؤقتا، وهو الزيادة على الأربع. الزيادة على الأربع يعني من كان متزوجا بأربع نسوة فهنا يحرم عليه تحريما مؤقتا أن يتزوج بغيرهن، بامرأة خامسة، لكن هذا التحريم مؤقت، يعني إلى أن يطلق واحدة من اللائي في عصمته أو تموت عنه أو كذا، حينئذ يحل له خامسة. قال يعني عاشرا الزيادة على الأربع. قال يحرم على الرجل أن يجمع في عصمته أكثر من 4 زوجات في وقت واحد، إذ أن في الأربع الكفاية، وفي الزيادة عليها تفويت الإحسان الذي شرعه الله لصلاح الحياة الزوجية. يعني الله سبحانه وتعالى بحكمته حدد هذا العدد كحد أقصى للزوجات، فحكمة ذلك كما يقول المؤلف أن الله تعالى يعلم أن الرجل لا يمكن أن يتزوج بأكثر من 4 ويتمكن في نفس الوقت من الإحسان إليهن وعشرتهن بالمعروف، فالزيادة على 4 سيكون فيها إخلال بحق واحدة منهن أو أكثر. ثم إن 4 يحصل بهن الكفاية التي يعني شرع الله تعالى من أجلها تعدد الزواج، إلى غير ذلك من الحكم. يعني قال والدليل على ذلك قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 مثنى و3 ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. طيب، قوله تعالى وإن خفتم يعني علق على الآية في الحاشية، ثم سيذكر بعد ذلك سبب نزولها. فقوله تعالى وإن خفتم يعني غلب على ظنكم التقصير في القسط إلى اليتيمة، لأن إيه سياق الآيات يعني أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإقساط في معاملة اليتيمة التي يكفلها رجل ويتولاها، يعني مثلا رجل وبنت عمه أو قريبته من يكون عنده قريبة يعني من اللائي يحل له الزواج بهن، وتكون هذه القريبة يتيمة وهو الوصي عليها والكفيل لها، يكون أبوها مات وهو الذي يتولى كفالتها ورعايتها. فأحيانا يحصل أن هذا الرجل وعنده يعني طفلة يتيمة هو يتولى كفالتها فيرغب في الزواج بها، لأنه يعني هو القائم مقام وليها ولا أحد يعترضه في الزواج بها، وليس لها يعني ولي غيره يطالبه بصداقها ولا كذا، فربما رغب في أن يتزوجها ويعطيها أقل مما يعطى مثيلاتها من الصداق، ويعطيها أقل مما يعطي مثيلاتها من الصداق. فهنا يعني قال سبحانه وتعالى إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إذا خفتم ألا تعدلوا إذا تزوجتم باليتيمة التي تكفلونها فانكحوا ما طاب لكم من النساء يعني من غيرها، يعني إذن إيه لا تتزوج هذه اليتيمة التي يعني أنت تكفلها والمفروض أنك تقوم مقام وليها والخطاب يأتون يخطبونها منك، يعني أنك أنت الذي تكفلها وكذا، فاترك هذه اليتيمة حتى لا تظلمها أو تتزوجها بغير رضاها أو تعطيها مهرا أقل من مثيلاتها، وانكح ما طاب لك من النساء يعني من غيرها، مثنى وثلاثة ورباع. يعني فهنا يبين سبحانه وتعالى أنه أباح لك أن تتزوج سواها اثنتين أو ثلاث أو أربع، فأترك هذه اليتيمة حتى لا تظلمها. طيب، قال سبب نزول هذه الآية الكريمة. قال روى البخاري وأبو داود، سبب نزول الآية يوضح المراد به. قال روى البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فقالت يا ابن أختي، إنها تخاطب عروة بن الزبير هو ابن أختها أسماء، لأن عروة بن الزبير هو ابن أختها أسماء، من الزبير بن عوام رضي الله عنه زوجته أسماء وعروة هو ابن أختها، فقالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها فتشاركه في ماله، تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها. يعني هي يتيمة كن أبوها مات وورثت مالا عن أبيها، فهو يعني وصي عليها وعلى مالها وفي نفس الوقت يتكفل بها، فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق. تقول رضي الله عنها أن السبب يعني نزول هذه الآية هو ما ذكر، يعني أن الرجل يكون وليا على يتيمة واليتيمة لها مال ورثته عن أبيها أو كذا، فيطمع في مالها أو يطمع في جمالها أو كذا، فيرغب أن يتزوجها من غير أن يعطيها الصداقة الملائمة لها، أو فنهوا عن ذلك إلا أن يتزوجها بأن يعطيها يعني يبلغ بها أعلى سنتها من الصداق. يعني شوف مثيلاتها وقرابتها كيف أخواتها وقرابتها من النساء اللائي في مثل ظروفها كم يكون صداقهن، ويعطيها أعلى ما يعطى من الصداق، إما ذلك وإما يتركها ويخطب غيرها من النساء. وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، يعني بعد نزول هذه الآية أيضا ناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن حكم أن يتزوج الرجل بيتيمة هو يتولى أمرها وهو وصي عليها وليها، فأنزل الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب. هنا يعني قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، يعني والآيات التي أنزلت في القرآن تفتيكم فيهن أيضا، يعني الله تعالى يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب يعني يفتيكم فيهن كذلك، يعني القرآن فيه إجابة عن سؤاله. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. لا تؤتونهن ما كتب لهن يعني الصداق المناسب لهن المماثل لصداق يعني مثيلاتهن وترغبون أن تنكحون. قالت والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله سبحانه فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يبقى آية يعني قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، وما يتلى عليكم في الكتاب قالت المقصود بها اللي هي الآية الأولى اللي هي في أول سورة النساء، فهذه الآية يعني تفتي الناس في حكم الزواج باليتيمة أن يتزوج بها الوصي عليها والمتولي أمره. قالت عائشة رضي الله عنها: وقول الله عز وجل في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن، قال: هي رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره. في عندنا إيه؟ رغب في ورغب عن. رغب في كذا يعني أراده، ورغب عن كذا يعني كرهه ولم إيه ولم يرده. ماشي. فهنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول الآية الثانية اللي هي وفيها وترغبون أن تنكحون، قالت فيها إشارة يعني إلى حكم إيه الإنسان يكون يعني وليا على أو وصيا على يتيمة، واليتيمة هذه هو يرغب عنها مش يرغب فيها، يرغب عنها. لماذا؟ تكون إيه قليلة المال والجمال، يعني هي يتيمة من قرابته وكذا، مات أبوها وهو يتولى أمرها وهي قليلة المال أو قليلة الجمال. فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم إن كن قليلات المال والجمال. ماشي. يعني عاملهن بالقسط يعني وبالمعروف وكذا، سواء رغبت فيها أو رغبت عنها، يعني إذا تزوجتها أعطها إيه حقها من الصداق ومثل الصداق مثيلته، ولا تظلمها في مالها ولا كده. طيب، قال: ومعنى الآية الكريمة، قال: ويكون معنى الآية على هذا أن الله سبحانه وتعالى يخاطب أولياء اليتامى فيقول: إذا كانت اليتيمة في حجر أحدكم وتحت ولايته وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل عنها إلى غيرها من النساء فإنهن كثيرات، ولم يضيق الله عليه فأحل له من واحدة إلى أربع، فإن خاف أن يجور إذا تزوج أكثر من واحدة فواجب عليه أن يقتصر على واحدة أو ما ملكت يمينه من الإماء. هذا تتمة الآية الكريمة، المقطع الأخير في الآية اللي هي الآية الثالثة في سورة النساء، قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فهنا يعني إذا خاف أن يجور إذا تزوج أكثر من واحدة فواحدة، إذن إيه؟ فاقتصر على واحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني أو اقتصر على أن إيه أن تشتري أمة أو تتملك أمة يعني بملك اليمين يعني وتعاشرها، أو أنك تتزوج امرأة واحدة فقط من حرة إذا خفت ألا تعدل بين الإيه الأزواج. وطبعا يعني المقصود بالعدل هنا اللي هو كما سيأتي توضيحه إن شاء الله اللي هو العدل إيه الظاهر في القسمة في النفقة والمبيت كما سيأتي توضيحه، وليس المقصود العدل في المحبة القلبية أو في أمر الجماع والمعاشرة وكذا كما سيأتي، لأن الله تعالى يعني قال في الآية الأخرى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فطبعا الآية الثانية لا تعني إبطال دلالة الآية الأولى، القرآن الكريم يعني يفسر بعضه بعضا ويكمل بعضه بعضا. فالله سبحانه وتعالى رغم علمه بعدم استطاعة العدل بين النساء، هنا العدل الذي لا يستطاع اللي هو العدل القلبي، العدل القلبي في المحبة القلبية. فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كان له أزواج عليه الصلاة والسلام، وكان معروفا أنه يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من الباقية، وكان يجهر بذلك عليه الصلاة والسلام. يعني حديث عبد الله بن عمرو في حديث عمرو بن العاص الأب لعمرو بن العاص رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قال: من الرجال؟ قال: أبوها، لو أبو بكر رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحب النساء إليه عائشة رضي الله عنه، وكان يجهر بهذا، ومع ذلك كان له أزواج غيرها يعني. فكونه يحب واحدة أكثر من الأخريات لا يعني هذا تحريم الزواج بأكثر من واحدة، كما يحاول يعني بعض يعني المضلين وكذا المتأثرين يعني ضغوط الغرب وضغوط كذا في محاربة تعدد الزوجات أو كذا، يحاول بعضهم انه يبطل دلاله الايه الكريمه، كان الايه لا معنى لها ولا قيمه لها. يقول ايه الله تعالى؟ قال ولن تستطيع ان تعدلوا بين النساء. فاذا ايه إباحة التعدد مشروط بالعدل، وهو لم يستطيع العدل، يبقى إذن النتيجة التي يريد أن يصل إليها تحريم التعدد. طيب النبي هذا طبعا كلام باطل، يعني لأنه النبي عليه الصلاة والسلام الله يبارك يعني شرع إباحة التعدد يعني بقوله وفعله. الصحابة رضي الله عنهم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام الخلفاء الراشدون ما منهم واحد إلا وكان له أكثر من زوجة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم أعلم الناس بكتاب الله وبفهم كتاب الله، رغم علمهم بأن الله تعالى قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. فإذا المقصود بالعدل هو العدل في النفقة والمبيت، وهذا مقدور للرجل، يعني هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسع، هذا مما في وسع الرجل اللي هو العدل الظاهر. أما العدل الباطن فهذا يعني لا يستطيعه الإنسان وليس مكلفا به، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسع. طيب، فيقول إفادة الاقتصار على الأربع. يقول قال الشافعي رحمه الله، يعني هنا إيه يقولنا الآية أفادت أنه لا يجوز الزيادة على أربعة، أن الأربعة هم الحد الإيه الأقصى. قال الشافعي رحمه الله وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، بين أكثر من أربع نسوة. طيب الأول بس قبل أن نواصل، يعني في تفسير قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، التفسير المشهور الذي عليه يعني أكثر المفسرين والفقهاء ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني أقرب ألا تميلوا عن الحق وتجوروا، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني تزوجوا واحدة، ذلك أدنى ألا تعولوا يعني أقرب ألا إيه تجوروا، يعني حتى لا تقعوا في الجور أو يعني عن الحق، الجور اللي هو الظلم يعني وعدم العدل. هناك تفسير آخر يعني هو تفسير الإمام الشافعي رحمه الله، والإمام الشافعي كان من أفصح الناس، وكان يعني رحمه الله يعني إماما في اللغة يعني بالإضافة إلى إمامته في الفقه أيضا يعني، وكان له تفسير يعني لهذه الآية أنه كان يقول يعني ألا تعولوا يعني تكثر عيالكم يعني أو تكثر أولادكم، يقول يعني إذا كان فقيرا أو يعني كان يرى الإمام الشافعي رحمه الله في تفسيره أنه إذا كان فقيرا ويخشى أنه إذا كثرت زوجاته أن تكثر عياله، ولا يتمكن من الإنفاق عليهم أو كذا فليقتصر إيه على واحدة، ذلك أدنى ألا تعولوا يعني أقرب إيه ألا تكثر عيالكم وأنتم يعني لا تستطيعون الإنفاق عليهم أو على الزوجات الأخريات أو كذا إلى آخره. فكان يفسر تعولوا بمعنى تكثر العيال يعني، فكان هذا رأيه رحمه الله. طبعا الفقهاء يعني مسألة هل أيهما أفضل يعني الاقتصار على واحدة أو التعدد يعني أو أيهما الأفضل يعني للرجل أو كذا، في الحقيقة هذه المسألة يعني تكلم فيها الفقهاء يعني ولهم وجهات نظر، يعني منهم من يقول الأفضل الاقتصار على واحدة، وهو مذهب الحنابلة يعني مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يعني حتى في كتب الحنابلة يعني في متن الزاد وغيره من متون المذهب الحنبلي يقولون يعني الأفضل أن يقتصر على واحدة لا أم لها يعني حتى في الزاد يقول هذا أفضل شيء أنه يختار زوجة واحدة وما يكونش لها أم، حتى يعني فيفضلون الاقتصار على واحدة وكذا يقول هو الأفضل يعني خشية يعني أنه هو أن يتزوج أكثر من واحدة فيعرض نفسه للظلم ويعرض نفسه للوعيد وكذا إلى آخره. والفريق آخر من الفقهاء يقول الأفضل التعدد وكذا إلا يعني إلا إذا خاف أو كذا عدم العدل، فيقول الأصل يعني الأصل هو التعدد عند فريق آخر من الفقهاء. ويحتجون يعني بعمل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وكذا إلى آخره. والصواب يعني في هذا الباب أنه يعني لا يعني أنه ليس بالضرورة أنه في حق كل الناس أنه الأفضل واحدة أو الأفضل التعدد، يعني كل أدرى بظروفه وبوضعه وكذا، وقد يكون في حق البعض يعني الأفضل الاقتصار على الواحدة وكذا. طيب يقول: وهذا الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء، أنه لا يجوز لغير النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة على الأربع، وأن الزيادة على الأربع هذا كان خاصا برسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة، وقال بعضهم بلا حصر. قل يعني القول بالزيادة على جواز الزيادة على الأربع، قال هو قول بعض الشيعة، وبعضهم إيه قال يعني بلا حصر، إن بعضهم قال يعني زيادة على أربع، هل هناك حد يعني للنهاية؟ فسيأتي إن بعضهم قال إلى تسع، بعضهم قال إلى ثمانية عشرة، وبعضهم قال إيه بلا حصر. لكن كما ذكر هذه يعني ليست من أقوال يعني الأئمة الأربعة، ولا يوجد إن بعض أهل الظاهر يعني بعض الظاهرية هم اللي قالوا يعني إلى تسعة أو إلى 18 أو كذا، بعض الظاهرية. لكن يعني الذي عليه عامة أهل السنة هو عدم جواز الزيادة على أربع. قال: وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيح، لكن هذه خصوصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد رد الإمام القرطبي على هؤلاء، فينقل يعني كلام القرطبي رحمه الله، فقال: أعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع كما قاله من بعد فهمه للكتاب والسنة وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة وزعم أن الواو جامعة. قل بعضهم، وهذا بعض الظاهرية يعني، قالوا يجوز الزواج إلى تسع، وقالوا إن الواو هنا جامعة يعني تجمع اثنين مثنى وثلاثة وأربعة، اثنين وثلاثة وأربعة يكون المجموع كم؟ تسعة. وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم جمع في أسمته بين تسعة، قالوا اثنين وثلاثة وأربعة فيكون المجموع تسعة، فيباح الزواج إلى تسعة. قالوا: أعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة وزعم أن الواو جامعة، وعضد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعا وجمع بينهن في عصمته. قال: والذي صار إلى هذه الجهالة وقال هذه المقالة الرافضة الشيعة وبعض أهل الظاهر، بعض الظاهرين، فجعلوا مثنى مثل اثنين اثنين، وكذلك ثلاث ورباع، فجعلوا مثنى وثلاث ورباع يعني زوجتين وثلاث زوجات وأربع زوجات، فالمجموع يكون تسع. قال: وذهب بعض أهل الظاهر أيضا إلى أقبح منها، قل في بعض الظاهرية ذهبوا إلى أقبح من هذا، فقالوا بإباحة الجمع بين ثمانية عشرة، تمسكا منه بأن العدد في تلك الصيغ يفيد التكرار. فقالوا: مثنى يعني اثنتين اثنتين، وثلاث يعني ثلاثة ثلاثة، ورباع يعني أربعة أربعة، فقالوا إيه يصبح يعني اثنتين واثنتين وثلاثة وثلاثة وأربعة وأربعة، والمجموع 18. قال: وهذا كله جهل باللسان والسنة، باللسان يعني جهل باللغة العربية، وجهل بالسنة الشريفة، ومخالفة لإجماع الأمة، إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في عصمته بين أكثر من أربع. وأخرج مالك في الموطأ والنسائي والدارقطني في سننهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن أمية الثقفي وقد أسلم وتحته عشر نسوة: اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. هذا الصحابي الكريم وغيلان بن أمية الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. قال: وفي كتاب أبي داود عن الحارث بن قيس قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اختر منهن أربعا. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من له أكثر من 4 زوجات أن يختار منهن 4 ويفارق الباقي. قال: وقال مقاتل: إن قيس بن الحارث كان عنده 8 نسوة حرائر، فلما نزلت الآية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق 4 ويمسك 4. قال: كذا قال قيس بن الحارث، والصواب أن ذلك كان حارث بن قيس الأسدي. يعني يقول إيه أن مقاتل رحمه الله التابعي رحمه الله يقول، يعني هو انقلب عليه الاسم، يعني اسم الصحابي اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمفارقة انقلب عليه الاسم وسماه يعني قيس بن الحارث، بس القرطبي يقول الصواب أن اسمه كان حارث ابن قيس الأسدي، كما ذكر أبو داود كما في سنن أبي داود. يعني قال: وكذا روى محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير أن ذلك كان حارث بن قيس، وهو المعروف عند الفقهاء. قال: وأما ما أبيح من ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذلك من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. وأما قولهم إن الواو جامعة فقد، طبعا هم خصوصيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم من كان له أكثر من 4 زوجات أن يبقي في عصمته أكثر من 4، وأمره بتطليق ما زاد على 4. ثم إن الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي، فالله تعالى أحل له إمساك هؤلاء الزوجات. قال: وأما قولهم إن الواو جامعة فقد قيل ذلك، لكن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغات. قال: اللي قالوا إن الواو هنا جامعة معناها يعني 2 و3 و4 فيكون المجموع يعني 9 أو كذا، فقال يعني أن توجد لغة يعني مرجوحة ولغة يعني غير فصيحة يمكن أن يفهم منها الكلام بهذه الطريقة، لكن الله تعالى خاطب الأمة بأفصح اللغات، يعني هذه لغة يعني مرجوحة ولغة ليست فصيحة، فلا يمكن أن تكون هي يعني المقصودة في القرآن الكريم. طبعا هو سيوضح يعني أن المقصود هنا أحد أمرين، يعني إما أن المقصود بالواو هنا بمعنى البدل، يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى يعني زوجتين وثلاث، يعني أو يعني تكون بمعنى إيه، أو بدلا من زوجتين انكحوا 3، ورباع يعني يكون المعنى أو بدلا من 3 انكحوا 4، مش المقصود. فالواو هنا تكون بمعنى البدل، يعني مش بمعنى 2 و3 و4 في نفس الوقت، ولكن يعني مثنى يعني انكحوا 2، وثلاث يعني بمعنى أو انكحوا 3 بدلا من إيه من 2، ورباع يعني أو انكحوا 4 بدلا من الثلاث، بحيث أن يكون التخيير، يعني الغرض التخيير بين هذه الأمور وليس الغرض الجمع بينها. يعني الواو مرات يقصد بها التخيير بين أشياء وليس المقصود بها الجمع بين هذه الأشياء كلها في وقت واحد. ده تفسير. والتفسير الثاني أن يكون المقصود يعني أنه بالنسبة لعموم الأمة، يعني فانكحوا، الخطاب هنا للأمة ككل مش لكل فرد على حدة، من الأمة ككل، منهم من ينكحوا 2، ومنهم من ينكحوا 3، ومنهم من ينكحوا 4، فالأمة إيه؟ فيهم من يتزوج 2، فيهم من يتزوج 3، وفيهم من، فيكون 2 يعني لطائفة، و3 لطائفة، و4 لطائفة، يعني باعتبار إيه؟ الخطاب للأمة، يعني زي ما تقول جاء القوم مثنى مثنى أو مثنى وثلاثة ورباع، تقول جاء القوم مثنى وثلاثة ورباع، يعني جاءوا 2 وثلاثة ثلاثة وأربعة، يعني بعضهم جاء 2 معا وبعضهم كانوا يدخلون 3 معا وبعضهم يدخلون 4 معا، فيكون المقصود أن الأمة الإسلامية يتزوجون منهم من فريق منهم يتزوج 2 وفريق يتزوج 3 وهكذا وفريق 4. فيقول: والعرب لا تدع أن تقول 9 وأن تقول 2 و3 و4، في العرب يعني لا تترك في اللغة الفصيحة أنها تقول 9 وتقول 2 و3 و4، وكذلك تستقبح ممن يقول أعط فلانا 4، 6، 8 ولا تقول 8 10 أو 4 و6 و8 ولا تقول 18، يعني يقول ان هذه لغة يعني مستقبحة عند العرب، يعني الواحد تنافي الفصاحة وتنافي البلاغة، يعني الفصاحة هو التعبير يعني بأبين عبارة. يعني فيقول إذا أنت تريد أن تقول لشخص أعطي زيدا 18 درهما، فمن القبيح أنك تقول له أعطي زيدا 4 دراهم و6 دراهم و8 دراهم، وتسيبه يجمع رأيه يطلع. فالفصيح أنك تقول أعطيه 18، لأن الله تعالى أراد يعني أنكحه 18، قال ذلك سبحانه وتعالى. قال وإنما الواو في هذا الموضع، فسيذكر التفسيرين. التفسير الأول قال إنما الواو في هذا الموضع بدل، أي انكحوا 3 بدلا من 2 ورباعا بدلا من 3، يعني إذا خفتم فاقتصروا على 1، أو فانكحوا 2 و3 يعني بدلا، يعني بمعنى أو بدلا من 2 انكحوا 3، أو بدلا من 3 انكحوا 4. ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو، ولو جاء بأو لجاز أن لا يكون لصاحب المثنى 3 ولا لصاحب الثلاث رباع. فيقول طب لو كان على هذا المعنى اللي هو معنى البدلية، لماذا لم تأتي بلفظ أو؟ فقال هنا برضو إيه لحكمة، يعني لأن لو جاءت لفظ أو لكان معناها أن من تزوج 2 ليس له أن يتحول إلى إيه، أن يكون من أصحاب الثلاث، لكن لما جاءت بالواو فمعناها أن حتى المتزوج ب2 له أن ينتقل إلى شريحة إيه أصحاب الثلاث، والذي له 3 له أن ينتقل إلى شريحة أصحاب الأربعة. وأما قولهم إن مثنى تقتضي 2 و3 ورباع 4، فتحكم بما لا يوافقهم أهل اللسان عليه، يعني أهل اللغة، وجهالة منه، وكذلك جهله الآخرون، لأن مثنى تقتضي 2 و3 ورباع 4، ولم يعلموا أن 2 و3 ورباع 4 حصر للعدد، ومثنى وثلاث ورباع بخلافها. قل برضو هناك فرق بين 2 وبين مثنى وبين 3 وثلاث، فلفظ مثنى وثلاث ورباع هذا يسموه العدد المعدول. قال ففي العدد المعدول عند العرب زيادة معنى ليست في الأصل. إيه فايدة العدد المعدول؟ لماذا قال مثنى ولم يقل 2، وقال ثلاث ولم يقل 3؟ إن ثلاث هذا عدد معدول عن 3. إيه فايدة العدد المعدول؟ قال وذلك أنها إذا قالت، يعني العرب إذا قالت جاءت الخيل مثنى، إنما تعني بذلك 2، أي جاءت مزدوجة. قال الجوهري وكذلك معدول العدد. وقال غيره فإذا قلت جاءني قوم مثنى أو ثلاث أو أحاد أو عشار، فإنما تريد أنهم جاءوك واحدا واحدا، أو 2 أو 3 أو 10. يعني المقصود أنه إيه على هذا التفسير، يعني أنه كما وضحنا يعني أن الأمة الإسلامية يعني يأتي بعضهم بزوجتين وبعضهم ب3 وبعضهم ب4، فهذا المعنى. قال وليس هذا المعنى في الأصل، لأنك إذا قلت جاءني قوم 3 أو 10، فقد حصرت عدة القوم بقولك 3 و10. فإذا قلت جاءوني ثناء ورباع فلم تحصر عدتهم، وإنما أردت أنهم جاءوك 2 أو 4، سواء كثر عددهم أو قل في هذا الباب. يعني الأمة الإسلامية ليس مقصود حصر عدد الأمة الإسلامية على كثرة عددها، ليس مقصود حصر العدد، ولكن تنويع فئات الأمة، يعني إن الأمة فيها فئة من ذوي الزوجتين، وفئة من ذوي 3 زوجات، وفئة من ذوي 4 زوجات، لكن من غير حصر لعدد هذه الفئة ولا لعدد هذه الفئة، سواء كثر عددهم أو قل في هذا الباب. فقصرهم كل صيغة على أقل ما تقتضيه بزعمهم تحكم، انتهى كده. يعني اتضح المعنى إن شاء الله، وسع في المعنى اللغوي يعني للآية الكريمة. طيب قال وجوب العدل بين الزوجات، وجوب العدل بين الزوجات. قال أباح الله تعدد الزوجات وقصره على 4، وأوجب العدل بينهن في الطعام والسكن والكسوة والمبيت، في الطعام والسكن والكسوة والمبيت، وسائر ما هو مادي. ووضح معنى المبيت، يعني أن يبيت عند الواحدة مقدار ما يبيت عند الأخرى، يعني أن يقسم الليالي بينهن، يعني ليلة عند هذه وليلة عند هذه. قال وسائر ما هو مادي، الأمور المادية وليست الأمور القلبية يعني المعنى، من غير تفرقة بين غنية وفقيرة وعظيمة وحقيرة. فإن خاف الرجل الجور وعدم الوفاء بحقوقهن جميعا حرم عليه الجمع بينهن، فإن قدر على الوفاء بحق ثلاث منهن دون الرابعة حرم عليه العقد عليها على الرابعة، فإن قدر على الوفاء بحق اثنتين دون الثالثة حرم عليه العقد عليها. وكذلك من خاف الجور بزواج الثانية حرمت عليه، لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا. يعني كما أنه في زواج الأولى، في الزواج بالأولى، ما حكم الزواج بالأولى؟ مر بنا أن الزواج يعني تتناوله الأحكام الخمسة. الزواج بالأولى قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما، كما مر بنا يعني من قبل، يعني كما إذا كان يعني عاجزا يعني بدنيا وماديا ومن جهة النفقة ومن جهة الصحة عاجز عن المعاشرة ومن جهة وكذا وسيضر بها إذا تزوجها وكذا، فهناك يعني الزواج الأول مر بنا أنه يعني قد يحرم وقد يكره وقد يعني يباح أو يستحب أو يجب، الأحكام الخمس. فكذلك الزواج بالثانية هنا يبين أيضا نفس الشيء، يعني يتراوح يعني بين الأحكام يعني المختلفة، وأنه في بعض حالاته قد يكون الزواج بالثانية محرما إذا يعني خاف الجور بزواج الثانية، يعلم من نفسه أنه لو تزوج الثانية لابد أن يظلم واحدة منهما ولا يتمكن من القسم لها والعدل بينهما في النفقة والمبيت وكذا، فإذا يحرم عليه الزواج بالثانية في هذه الحالة، وقد يكره وقد يباح وقد حسب حالة كل شخص. يعني قال أي أقرب ألا تجور، معنى أدنى ألا تعول، قال أي أقرب ألا تجور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. دائما الجزاء يعني من جنس العمل والعياذ بالله تعالى، فالذي يعني مال إلى واحدة من زوجتيه ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، واحد أحد شقيه يعني مائل، فيكون يعني علامة على عمله الذي كان في الدنيا. وكما يعني تعلمون وتجدون يعني في الآيات والأحاديث أن الناس في أرض المحشر يوم القيامة يحشرون على صور وهيئات يعني تدل على ما كانوا يعملون في الدنيا، يعني الناس في أرض المحشر تتفاوت يعني صورهم وأحوالهم، فسواء يعني بحسب يعني في التكريم يعني لذوي العمل الصالح أو في الإهانة لذوي يعني الفسق يعني والظلم والذنوب وكذا. فمثلا الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يصعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فيأتي يوم القيامة وجرحه يسيل منه دم لونه كلون الدم لكن رائحته كرائحة المسك، تكون هذه علامة لهم في أرض المحشر لسه يعني ما بدأ الحساب ولا بدأ، يعني مجرد ما يبعث من قبره ويكون بهذه الصورة دليلا على أنه مات شهيدا. والذي مات محرما يبعث يوم القيامة ملبيا، يجي في أرض المحشر وقف يقول لبيك اللهم لبيك، يلبي في أرض المحشر علامة على أنه مات محرما بحج أو عمرة وكذا. يعني ونحو ذلك. وفي المقابل والعياذ بالله المتكبرون يحشرون كأمثال الذر زي ما جاء في الحديث، متكبر يحشر في صورة حجم النملة، يعني في صورته صورة إنسان لكن حجمه حجم النملة، يطأهم الناس بأقدامهم والعياذ بالله لا يتفطنون له. والذي يعني كان له زوجتان لا يعدل بينهما يبعث إيه وشقه مائل كده يكون علامة، حيث أن الناس في أرض المحشر يرون يعني صور الناس يعرفون يعني حاله وماذا كان يعمل يعني في الدنيا. وقال الله تعالى عن آكل الربا، قال الذين يأكلون الربا لا يقومون، يعني قال هنا لا يقومون يعني لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وآكل الربا يكون حالته يوم القيامة مثل حالة المصروع الذي مسه الذي به مس من الشيطان الذي تلبس به جني ويصيبه الصرع وكذا ويتلوى فيخرج من قبره بهذه الصورة والعياذ بالله تعالى وهكذا. قال ولا تعارض بين ما أوجبه الله من العدل في هذه الآية وبين ما نفاه الله في الآية الأخرى من سورة النساء، وهي ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فكما ذكرنا يعني القرآن لا يعارض بعضه بعضا، يعني كما ذكرنا المتأثرون يعني بالدعايات الغربية والتحريض يعني ضد التعدد وكذا، يأتي أحدهم يقول لك الله تعالى قال إيه فانكحوا ما طاب لكم من النساء، بس الشرط إن هو إيه بشرط العدل، وبعدين قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا، يبقى إذن إيه أصبحت آية انكحوا ما طاب لكم النساء لا قيمة لها ولا معنى لها، لأن المعلقة على شرط مستحيل الوقوع، فبالتالي يعني أبطلوا دلالة الآية، وهذا غير صحيح ولا قال بهذا أحد يعني من السلف، وإنما الشرط الذي علق عليه إباحة نكاح ما طاب من النساء اللي هو العدل الظاهر وليس العدل في المحبة القلبية وكذا. ولهذا نفس الآية اللي هي ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم لم يقل الله تعالى يعني بعدها إيه فطلقوا أي امرأة زيد عن واحد عن واحدة وكذا، وإنما قال إيه فلا تميلوا كل الميل، يعني له زوجتين لا يمل كل الميل لإحداهما، وإنما إذا مال بعض الميل اللي هو الميل القلبي لكن لا يميل كل الميل يعني ظاهرا وباطنا، وإنما يعفى عن الميل عن بعض الميل اللي هو الإيه القلبي وليس الميل الظاهر. فتذروها كالمعلقة، المعلقة اللي هي يعني لا هي مزوجة ولا هي مطلقة، يعني لا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة، تكون امرأة في عصمتك وأنت مائل إلى الأخرى وتارك هذه كأنها لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة. فإن العدل المطلوب هو العدل الظاهر المقدور عليه وليس هو العدل في المودة والمحبة، فإن ذلك لا يستطيعه أحد، بل العدل المنفي هو العدل في المحبة والمودة والجماع. العدل هو لن تستطيع أن تعدلوا بين النساء يعني في المحبة وفي مسألة الجماع أو المعاشرة لأنها مرتبطة بمسألة المحبة القلبية وكذا. قال محمد بن سيرين سألت عبيدة عن هذه الآية، سألت عبيدة اللي هو عبيدة السلماني رحمه الله هو شيخ محمد بن سيرين وهو من كبار التابعين، قال سألت عبيدة السلماني رحمه الله عن هذه الآية فقال هو الحب والجماع، ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء، قال هو الحب والجماع. وعبيدة السلماني من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه تلاميذه ومن فقهاء الكوفة. قال أبو بكر بن العربي وصدق، صدق يعني عبيدة اللي هو السلماني رحمه الله، قال وصدق فإن ذلك لا يملكه أحد إذ قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، وكذلك الجماع فقد ينشط للواحدة ما لا ينشط للأخرى، فإذا لم يكن ذلك بقصد منه فلا حرج عليه فيه، فلا حرج عليه فيه، فإنه مما لا يستطيعه، فإنه مما لا يستطيعه فلا يتعلق به تكليف. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال أبو داود: يعني القلب، يعني في المحبة القلبية لواحدة منهن يعني أكثر من الأخريات. وكما ذكر في مسألة الجماع أنه لا يجب العدل فيه إذا يعني لم يكن ذلك يعني بقصد منه، يعني لكن لا يتعمد أنه يحرم واحدة أو يمتنع من واحدة يعني بغرض الإضرار بها وإيذائها وكذا، وهو يعني قادر على معاشرتها وكذا، وإنما يعني إذا كان يعني فيما لا يملكه الإنسان أو كذا من الميل الواحدة فيكون معها أكثر من الأخرى أو كذا، فهذا معفو عنه يعني إذا كان مع واحدة أكثر من الأخرى، لكن لا يتعمد يعني الإضرار والإيذاء بواحدة منهن أو كذا. قال: وقال الخطابي: في هذا دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر الحرائر، وإنما المكروه في الميل هو ميل العشرة الذي يكون معه بخس الحق دون ميل القلوب، فإن القلوب لا تملك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي في القسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك. الحديث يعني مر بنا. قال: وفي هذا نزل قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. قال: وإذا سافر الزوج، هنا من أحكام يعني التعدد يعني وكذا، إذا سافر الزوج فله أن يصطحب من شاء منهن. قال: وإن أقرع بينهن كان حسنا. يقول من أحكام يعني من له أكثر من زوجة أنه عند السفر قال له الحق في أن يختار من شاء منهن لتسافر معه، وإن أقرع بينهن كان حسنا. إذا أقرع كان يعني أجرى قرعة بينهن لتطيب خاطرهن يعني وكذا، بحيث من خرج نصيبه في القرعة أخذها معه، كان هذا أحسن وأكمل يعني وأفضل. قال: ولصاحبة الحق في القسم أن تنزل عن حقها. يعني برضو من أحكام التعدد أنه لصاحبة الحق يعني لو التي عليها الدور في المبيت وعليه يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة يقسم الليالي بين أزواجه، فصاحبة الحق التي لها الحق في أن يبيت عندها في هذه الليلة لها الحق في أن تتنازل عن ليلتها لضرتها إذا شاءت، إذ إن ذلك خالص حقها فلها أن تهبه لغيرها. أن هذا حق من الحقوق، يعني يمكن الإنسان أن يهب شيئا من حقوقه لغيره، فهذا حق لها يمكن أن تهبه لغيرها. فعن عائشة رضي الله عنها، وطبعا مثال هذا يعني أن أم المؤمنين سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان الرسول له 9 زوجات، بعدين في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام كان أم المؤمنين سودة وهبت يومها لعائشة، فكان يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة التي وهبته إياها، وللباقيات يوما واحد، وكانت كبيرة السن يعني رضي الله عنها، وأرادت يعني أن يعني تحشر زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يزور يعني كل زوجاته يعني يوميا، كان يجمعهن في بيت واحدة منهم يعني بعد العصر وكذا، ويجلس معهن ويسمر معهن وكذا، فكان صلى الله عليه وسلم يعني يحسن إليها وكذا. لكن في مسألة المبيت يعني تنازلت عن حقها في المبيت أو كذا لعائشة رضي الله عنها. قال: ولصاحبة الحق في القسم أن تنزل عن حقها، إذ إن ذلك خالص حقها فلها أن تهبه لغيرها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. فكان سيجري قرعة والتي يخرج سهمها يخرج بها معه. قالت: وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها، غير أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها. طيب يذكر في الحاشية يعني بعض فوائد الحديث، يعني ينقل عن الإمام الخطابي يقول: قال الخطابي رحمه الله: فيه إثبات القرعة، فيه إثبات القرعة، إن القرعة يعني وسيلة المشروعة لتعيين صاحب الحق يعني عند التساوي يعني وعدم يعني تميز واحد عن الآخرين في شيء من الحقوق، أن القرعة يعني من الوسائل التي فيها تطيب لخواطر الجميع، يعني زي هذا الحديث في النبي صلى الله عليه وسلم استعمل القرعة في، وكذلك أيضا قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه، يعني لاقترعوا، لو يعلمون فضل الأذان ولو يعلمون فضل الصف الأول يعني لتنافسوا عليه واستهموا عليه وأجروا بينهم يعني قرعة، كل يريد الفوز بهذا الفضل وكذا. نعم، ارتباط القرعة باستعمال السهام أو كذا، لأنه كان طريقة القرعة كان يستعملون السهام، السهم يكون له عصا وتكون العصية هذه كلها يعني مستقيمة وفي يعني متساوية ومتماثلة، بحيث يعني تكون أشياء متشابهة ومتماثلة تماما، ولأن أي اعوجاج في السهم وكذا يؤدي إلى عدم إصابته الهدف، كانوا يحرصون على جعلها في غاية التساوي وفي غاية كذا، فكان يكتبون العصا وكذا، فربما كتبوا على واحد يكتبون عليها أشياء أو كذا، ويدخل يده والسهام توضع في الجراب أو كذا أو الكنانة، فيدخل يده في كنانة السهام ويخرج يعني سهما، ثم ينظر ما المكتوب عليه والمكتوب عليه يخرج السهم، يعني ممكن يعني يشبه مثلا لو قطع ورق متساوية متشابهة الشكل ويكتب فيها الأسماء مثلا وتوضع وتخلط بعضها ببعض ويختار واحدة واللي يطلع اسمه أو كذا، أو أي طريقة أخرى يعني من طرق الإقراع والاستهام. يقول: فيه إثبات القرعة، وفيه أن القسم قد يكون بالنهار كما يكون بالليل، يعني هو الأصل في القسمة اللي هو في الليالي، إنه من المغرب يعني إلى الفجر، يعني هذا الأصل في القسم اللي يجب فيه العدل يعني في الليالي يعني، لكن السفر قد يكون بالنهار وقد يكون بالليل، فلذلك يعني كان يقرع بينهم. وفيه أن الهبة قد تجري في حقوق عشرة الزوجية كما تجري في حقوق الأموال، إن الهبة سودة رضي الله عنها وهبت حقها في العشرة الزوجية، فإن هذا حق من الحقوق التي يمكن هبتها مثل هبة الأموال يعني. قال: واتفق أكثر أهل العلم على أن المرأة التي يخرج بها في السفر لا تحتسب عليها تلك المدة للبواقي، ولا يقاس بما فاتهن من أيام الغيبة إذا كان خروجها بقرعة. يقول: إذا واحدة خرجت قرعتها، فيقول أجمع أهل أو هنا اتفق أكثر أهل العلم، يقول اتفق أكثر أهل العلم أنه طالما واحدة خرجت بالقرعة أنه لا يعوض الباقيات عن الأيام التي خرجت فيها صاحبة القرعة في السفر. إذا فرضنا السفر مثلا سافر بها شهرا، أو لما يرجع مثلا له مثلا زوجتان غير التي سافر بها، لا يقضي لكل واحدة منهن شهرا وبعدين مكان الشهر اللي سافر، طالما أن الأولى خرجت بالقرعة يعني. قال: وزعم بعض أهل العلم أن عليه أن يوفي للبواقي ما فاتهن أيام غيبته حتى يساوينها في الحظ، والقول الأول أولى لاجتماع عامة أهل العلم عليه. قل بعض العلماء قالوا لابد أنه بعد ما يرجع يعوض الباقيات، يقسم لهن أياما بعدد أيام السفر، فقل هذا قاله بعض أهل العلم، لكن أكثر أهل العلم على خلاف هذا. قال: ولأنها إنما أرفقت بزيادة الحظ بما يلحقها من مشقة السفر وتعب المسير، والقواعد خليات من ذلك. قل يعني التي سافرت معه هي أخذت أيام زيادة عن نصيبها، مقابل أنها أيضا تحملت متاعب أكثر من الباقيات، يعني من السفر فيه مشقة وفيه تعب. والقواعد خليات، القواعد لا إلى المسافرين يعني لم يتحملن تعب السفر ومشقته، فلو سوى بينها وبينهن لكان في ذلك العدول عن الإنصاف، لو قسم لهن يعني مدة السفر قسمها للأخريات في الحضر، لكن هذا يعني عدولا عن الإنصاف أو كذا. يوجد برضو كلام للفقهاء في مسألة الإقراع في السفر، يعني هل إذا كان الإنسان يعني إذا كنا الزوجات يرغبن في السفر مثلا مع زوجهن، ومثلا أقرع بينهن وخرجت واحدة وكذا، فهل في السفرة الثانية هل يعني يشركهن، يشرك التي سافرت معه المرة الأولى في القرعة مع الباقيات، أو يقرع فقط بين الباقيات اللائي لم يسافرن معه في المرة الأولى أو كذا؟ بعض الفقهاء يقول يعني إذا كنا يرغبنا يعني في السفر وكانت أسفاره يعني مثلا يعني له أسفار راكبة أو يعني على مواعيد، يعني له مثلا في برنامج أنه يسافر مثلا كل سنة مرة أو كل سنة مرتين، أو بعض الفقهاء يقول اللي خرجت قرعتها أول مرة ما تدخل في القرعة في المرة الثانية، يقرع بين الباقيات. أو إذا كنا زوجتين فقط اللي سافرت أول مرة في المرة الثانية يسافر بالثانية أو كذا، بحيث يعني يعدل بينهن في السفر. والفريق الآخر يقول لا، يعني اصطحاب واحدة في السفر يقول هذا حق يعني له أن يختار من يعني وجودها معه أرفق به في السفر وأصلح يعني له وكذا، وأن هذا يعني ليس من حقهن. يعني لا شك أنه إذا يعني كلما يعني كان الإنسان أكمل عدلا وأكمل في القسمة كلما كان هذا يعني أعظم أجرا يعني إن شاء الله وأحوط يعني. طيب، قال: حق المرأة في اشتراط عدم التزوج عليها. قال: كما أن الإسلام قيد التعدد بالقدرة على العدل وقصره على أربع، فقد جعل من حق المرأة أوليها أن يشترط ألا يتزوج الرجل عليها. قل برضو يعني الرجل له الحق في التعدد، وفي نفس الوقت المرأة لها الحق في أن تشترط عليه ألا يتزوج عليها عند عقد الزواج. بتقول الشروط المعتبرة اللي هي تكون عند عقد الزواج، أما بعد العقد خلاص لا، فات وقت الاشتراط. قال: فلو شرطت الزوجة في عقد الزواج على زوجها ألا يتزوج عليها صح الشرط ولزم، وكان لها حق فسخ الزواج إذا لم يفي لها بالشرط. وكان لها الحق أنه إذا تزوج عليها وكان اشترطت عليه في عقد الزواج ألا يتزوج عليها، لها الحق في المطالبة بفسخ الزواج، تذهب إلى الحاكم وتخبره يعني بأن زوجها أخل بالشرط الذي اشترطته عليه في العقد، فالحاكم يفسخ نكاحهما يعني. والفسخ كما مر بنا لا يحتسب من ضمن التطليقات الثلاث، يعني يحكم بفسخ النكاح فلا يحتسب من ضمن التطليقات الثلاثة يعني، ولكنها تعتد منه وبعد انتهاء العدة يعني لها أن تتزوج بغيره لو شاءت أو كذا. وفي حالة الفسخ أيضا أنها تستحق مهرها كاملا إذا كانت مدخولا بها، إذا كانت مدخولا بها تستحق مهرها كاملا بعد الفسخ. وأما إذا كانت غير مدخول بها وفسخ النكاح، يعني إذا عقد عليها ثم ذهب وعقد على غيرها وكانت هي مشترطة عليه ألا يعقد على غيرها، ممكن أنها تطالب بالفسخ والقاضي يفسخ النكاح، بس هنا لا تستحق مهرا طالما لم يدخل بها في حالة الفسخ. والفسخ كما ذكر لا يحتسب من ضمن التطليقات. فيقول يعني كان لها حق فسخ الزواج إذا لم يفي لها بالشرط، ولا يسقط حقها في الفسخ إلا إذا أسقطته ورضيت بمخالفته. يعني حق الفسخ هو حق لها هي اللي اشترطت أو أولياؤها اشترطوا عليه في العقد، فيكون لها الحق في الفسخ، لكن ممكن إذا تزوج عليها أنها تسقط هذا الحق وتختار أن تبقى معه، لها ذلك. قال: وإلى هذا ذهب الإمام أحمد ورجحه ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. مسألة يعني مر بنا في الكلام عن الشروط في عقد الزواج، أنه مذهب الحنابلة أن هذا النوع من الشروط يجب الوفاء به والزوجة لها الحق في الفسخ إذا لم يفي به الزوج. لكن الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا هذه الشروط باطلة، يعني لا يعمل بها، لو اشترطت عليه ألا يتزوج عليها قال هذا الشرط يعني باطل أو ملغى لا يعمل به ولا يحق لها الفسخ إذا أخل بالشرط. لكن الإمام أحمد ورجحه ابن تيمية ابن القيم أنه يعني هذا الشرط يجب الوفاء به ولها الحق في الفسخ إذا لم يفي به السوء. قال إذ الشروط في الزواج أكبر خطرا منها في البيع والإجارة ونحوها، فلهذا يكون الوفاء بما التزم منها أوجب وآكد. قال إن الشروط في عقد الزواج يعني أولى أن يوفى بها من الشروط التي في عقد البيع وعقد الإجارة، وكل الفقهاء اتفقوا على أن الشروط التي في عقد البيع وفي عقد الإجارة أنه يجب الوفاء بها، وأنه إذا أخل بهذه الشروط الطرف الآخر له الحق في فسخ العقد عند الإخلال بالشروط. فقال إن شروط الزواج أحق أن يوفى بها، لأن الضرر في حالة الإخلال بشرط في البيع أو الإخلال بشرط في الإجارة الضرر يعني أخف من حالة الإخلال بشرط في عقد الزواج. ومع ذلك طالما أن الشروط في عقد البيع والإجارة يجب الوفاء بها ويحق للطرف الذي الآخر الفسخ عند الإخلال بالشروط، فيقول أن عقد الزواج أولى بهذا. قال واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتي، واحد بما رواه البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به أو أن توفوا ما استحللتم به الفروج، يعني ده الشروط في عقد الزواج. قال ورويا يعني البخاري ومسلم عن عبد الله بن أبي مليكة أن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابيان يعني رضي الله عنه، حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكح ابنتهم من علي بن أبي طالب. يقول المسور بن مخرمة رضي الله عنهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، والحديث في الصحيحين، يقول إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكح ابنتهم من علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ثم لا آذن ثم لا آذن، كأرادوا أن يزوجوا ابنتهم عليا على فاطمة يعني تكون ضرة لفاطمة بنت النبي عليه الصلاة. قال فلا آذن لهم ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها، يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. وفي رواية إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن. قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا عليه الصلاة والسلام. هو حيتكلم هنا ان هو يعني مسألة هل فاطمة رضي الله عنها اشترطت او لم تشترط، او هو يأتي كلام ابن القيم يقول ان هذا يعني كان شرطا يعني عرفيا يعني وليس شرطا يعني ما كان شرطا يعني متلفظا به ولا مكتوبا ولا كذا، لكن يعني دائما اذا كما يقول الفقهاء يعني المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني القواعد الفقهية من المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني ان هناك اشياء يعني جرى عليها العرف فتأخذ حكم الشروط، يعني مثلا إذا كان يعني مثال ذلك مثلا في البيع، مثلا إذا إنسان مثلا هنا في أمريكا العرف أن البيع بيكون بالدولار الأمريكي مثلا، فإذا جيت مثلا بعت سيارة مثلا $5,000 والتاني قال اشتريت $5,000 بقى راح جاب لك مثلا $5,000 استرالي ولا مش عارف مثلا ولا مش عارف من كان كندي بيقولوا الان اغلى من الامريكي مش عارف بس حاجه لو حاجه من الارخص من الامريكي يعني اسمه دولار بس مثلا لكن قيمته أقل مثلا. يقول لك والله احنا انت ما اشترط, انت يقول لك انت ما فيش شرط ان الدولار امريكي ولا غير امريكي, قلت دولار هذا دولار وانا التزمت بالكذا, وانا اقول معروف عرفا كالمشروط شرطا, حتى لو قال 5000 وما قال حتى دولار, يعني حتى لو ما قال ما ذكر العنوان فاجيب له مثلا 5000 جنيه مصري او ريال سعودي او يقول له تمام ما حددت نوع العمله انت 5000 5000. فهنا المعروف عرفا كان مشروط شرط معروف متعارف انه يقصد كده ونحو ذلك. يعني كذلك مثلا في العقود, مثلا اذا استاجر بيتا مثلا ممكن ما يحط شرط انه مثلا لا يستعمل هذا البيت مثلا ورشه حداده او يستعمله مثلا مثلا يعني شيء مثلا فيه يعني تخريب للبيت واستهلاك له بفوق المعتاد او كذا الى اخره. فاذا استعمله مثلا في مثل هذه الاستعمالات فمن حقه انه يفسخ العقد رغم انه ما اشترط, قل له ما اشترطت علي ايش استاجرت البيت واستعمله فيما اشاء. فيقول له لا, ان هذا العرف ان هذا البيت والله في منطقه سكنيه وان هذا البيت يعني متعارف انه هو يستعمل للسكن او كذا الى اخره. او مثلا استاجر سياره مثلا وحملها, سياره ركوب مثلا وحملها بضائع ثقيلة فوق ما جرى العرف انها تتحملها او كذا الى اخره. وهكذا يعني في الايجارات والبيوع وكذا كلها, يعني هناك شروط قد لا يتلفظ بها ولكنها يعني متعارف عليها يعني. فاذا اخل بها الطرف الاخر حتى ولو لم تشترط في العقد. فهنا يعني يقول ان سياتي يعني كلام ابن القيم رحمه الله, يقول سيضرب امثله يعني على هذا ابن القيم, ويقول يعني ما خلاصته إنه هنا يعني كأن الشرط يعني إنه بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يعني هناك شرط يعني عرفي أنه لا يتزوج عليها, خاصة أنه أراد أن يتزوج عليها بنت عدو رسول الله, بنت أبي جهل وكذا. فنعم. وصهر النبي عليه الصلاة والسلام الذي أثنى عليه اللي هو إيه, اللي هو أبو العاص بن الربيع اللي هو زوج زينب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني في خطبته يعني ذكر صهرا له من بني عبد شمس اللي هو ايه, وهو ابو العاص بن الربيع. ف يعني قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي, اثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. طيب قال ابن القيم رحمه الله, فتضمن هذا الحكم أمورا. أولها أن الرجل إذا اشترط لزوجته ألا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط, ومتى تزوج عليها فلها الفسخ. أن الرجل إذا اشترط لزوجته ألا يتزوج عليها لزمه الوفاء بهذا الشرط, ومتى تزوج عليها لها حق الفسخ. ووجه تضمن الحديث لذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة رضي الله عنها ويريبها, وأنه يؤذيه صلى الله عليه وسلم ويريبه. ومعلوم قطعا أنه صلى الله عليه وسلم إنما زوجه فاطمة رضي الله عنها على ألا يؤذيها ولا يريبها ولا يؤذي أباها صلى الله عليه وسلم ولا يريبه, وإن لم يكن هذا مشروطا في صلب العقد. فيقول ان هذا يعني كان شرطا ايه يعني عرفيا, يعني المفروض انه يفهم يعني من العقد وان لم يتلفظ به. فانه من المعلوم بالضرورة انه انما دخل عليه, يعني معلوم بالضرورة ان علي رضي الله عنه لما قبل يعني الزواج بها قبل بها على هذا الشرط, يعني ودخل بها على هذا الشرط وان لم يتلفظ به النبي عليه الصلاة والسلام او فاطمة رضي الله عنه. وفي ذكره صلى الله عليه وسلم صهره الآخر وثنائه عليه بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له تعريض بعلي رضي الله عنه وتهييج له على الاقتداء به, يعني حث لعلي رضي الله عنه على الاقتداء, يعني تنافس في الخير, يعني أن يكون إيه مثل صهره الآخر الذي يعني استحق هذا الثناء. وهذا يشعر بأنه قد جرى منه صلى الله عليه وسلم أو قد جرى منه وعد له بأنه لا يريبها ولا يؤذيها منه, يعني من علي رضي الله عنه, يعني في إشعار أو إشارة يعني لأنه جرى من علي رضي الله عنه وعد بألا يريبها ولا يؤذيه، فهيجه على الوفاء له كما وفى له صهره الآخر. يعني كأن علي رضي الله عنه يعني وعد النبي صلى الله عليه وسلم عند الزواج بفاطمة أنه لا يؤذيها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن زواجه عليها هذا مما يؤذيه. قال فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا، المشروط عرفا كالمشروط لفظا، وأن عدمه يملك الفسخ أو يملك الفسخ لمشترط، إن عدم وجود الشرط يجعل للمشترط له الحق يملك حق الفسخ. فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا يمكنون الزوج من ذلك البتة واستمرت عادتهم بذلك كان كالمشروط لفظا. يقول لو فرض يعني أن قوما يعني من عادتهم أن من تزوج امرأة من بناتهم ونسائهم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم البتة ولا يسمحون بذلك ولا يأذنون، فليروح يتزوج من هؤلاء حتى لو لم يشترطوا عليه هذا، هو عارف أنه لهم هذه العادة وهذا نظامهم وهذه طريقتهم، إذا قابل بها يتزوج منهم، إذا لا يعجبه هذا يتزوج من غيرهم. فإذا تزوج منهم كأنه اشترط على نفسه هذا الشرط وقبل به وإن لم يتلفظ به. قال كان كالمشروط لفظا وهو مضطرد على قواعد أهل المدينة وقواعد أحمد رحمه الله. يقول أن قواعد أهل المدينة اللي هو مذهب الإمام مالك رحمه الله وقواعد مذهب الإمام أحمد يعني تفيدها أن الشرط العرفي كاللفظي سواء. قال ولهذا أوجب الأجرة على من دفع ثوبه إلى غسال أو قصار أو عجينه إلى خباز أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة، أو دخل الحمام واستخدم من يغسله ممن عادته أن يغسل بالأجرة ونحو ذلك ولم يشترط لهم أجرة، أنه يلزمه أجرة المثل. يعني تبع قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا أو المشروط عرفا كالمشروط لفظا نفس المعنى. يعني يقول مثلا لو الإنسان راح دفع ثوبه إلى غسال مغسلة ملابس مثلا وفيها عامل مثل مغسلة ملابس أو كده وراح أعطاه ثوبه، فالثاني أخذ الثوب وغسله، بعد ما غسله فيجي صاحب الثوب يريد أن يأخذ ثوبه وينصرف بدون ما يدفع أي أجرة، فالثاني صاحب المغسلة يقول له أين أجرة الغسيل، أجرة الثوب نغسله مثلا بدولار ولا بدولارين، أين الأجرة؟ فيقول له والله أنا ما قلت لك اغسله، أنت خدت وتطوعت أنك تغسله، أنا لا قلت لك اغسله ولا اتفقنا على أنك تغسله بأجرة ولا كده. طبعا هذا نصاب، يعني لو رفع أمره إلى القاضي وكذا القاضي يجبره على الدفع، أنت رايح هذا الرجل معروف أنه غسال يغسل الثياب بالأجرة، أعطيته ثوبك حتى من غير ما تتكلم بأي كلمة، أعطاؤك إياه معناه أنك كأنك تقول له بلسان حالك اغسله لي وسأعطيك الأجرة مثل ما يعطيك الناس الأجرة المثل كما هي الأجرة المتعارف عليه. ونفس الشيء يعني اللي أعطاه العجين إلى خباز، لو راح لخباز وأعطاه عجينا، الخباز أخذ العجين وخبزه بعدما خرج الخبز وكذا يريد أن يأخذه وينصرف مجانا، فيقول لا، طالما هو خباز ومعروف أنه يأخذ عجين الناس ويخبزه بالأجرة والناس يعطونه أجرة، يجب عليهم يعطيه أجرة المثل وهكذا. كذلك يقول لو دخل الحمام اللي هي الحمامات العامة يكون فيها ناس يعني يغسلون الناس بالأجرة، يصب عليه الماء ويساعده وكذا، فدخل الرجل ساعده وكذا وغسله يعني، ثم لم يعطيه أجرة كان ظالما ويجبر على إعطائه الأجرة، ليس له أن يقول والله أنا ما طلبت منك المساعدة وأنت تطوعت بهذه المساعدة مجانا، لأن العرف أن هو الرجل في هذا المكان يعمل هذا العمل بأجرة، وطالما أنت قبلت العمل معناه أنك قبلت الأجرة. قالوا على هذا فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم ضرة ولا يمكنونه من ذلك وعادتهم مستمرة بذلك كان كالمشروط لفظا. وده كلام ابن القيم رحمه الله يقول. فهنا ايه يعني انكار النبي عليه الصلاة والسلام على علي رضي الله عنه انه ايه انه تزوج من قوم يعني من عادتهم ان لا يتزوج على بناته، فكأن هذا كان شرطا في العقد وان لم يتلفظ به. قالوا على هذا فسيدة نساء العالمين وابنة سيد ولد آدم أجمعين أحق النساء بهذا، فلو شرطه علي رضي الله عنه في صلب العقد كان تأكيدا لا تأسيسا. قل يعني حتى لدرجة أنه لو أن علي اشترط هذا في العقد لكان هذا الشرط يعني تأكيدا، لأنه هو مشروط أصلا بدون أن يشترطه وليس تأسيسا للشرط، يعني ليس ابتداء له وإنما تأكيد للشرط العرفي الموجود. وفي منع علي رضي الله عنه من الجمع بين فاطمة رضي الله عنها وبين بنت أبي جهل حكم بديعة، رغم أن بنت أبي جهل يعني كانت مسلمة لكن هناك حكم يعني في هذا، وهي أن المرأة مع زوجها في درجة تبع له، فإن كانت في نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجها، وهذا شأن فاطمة وعلي رضي الله عنهما. ولم يكن الله عز وجل ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة رضي الله عنها في درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعا، وبينهما من الفرق ما بينهما، فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسنا لا شرعا ولا قدرا ولا قدرا يعني. وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا. فهذا إما أن يتناول درجة الآخر بلفظه أو إشارته، انتهى كلامه. قال وقد تقدم رأي الفقهاء في اشتراط مثل هذا الشرط ونحوه مما فيه للمرأة، فليرجع إليه. مسألة الشروط في عقد الزواج يعني سبق الكلام عنه. هناك في الحقيقة بعض العلماء يعني هذا يميل إليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وكذا، يقول يعني أيضا إن يمكن أن يفهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما أو كذا، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يتحدث هنا بصفته يعني رب أسرة بني هاشم يعني أو كبير أسرة بني هاشم التي منها علي ومنها ابنته فاطمة رضي الله عنها، باعتباره يعني كبير الأسرة وهذه يعني هذا نظام الأسرة وتعليماتها التي يعني على الأسرة فيها أن ترجع إلى كبيرها وإلى كذا. فلذا قال إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن باعتباره أبا وباعتباره كبيرا للأسرة وكذا له أن يقيد بعض المباحات ويمنع مثلا من تحت ولايته من بعض الأمور المباحة يعني بغرض يعني بما يراه يعني من مصلحة وكذا، يعني كبير الأسرة وكذا ممكن يمنع أفراد أسرته مثلا من الزواج بهذا ويحثهم على أشياء ويمنعهم من أشياء وهي في دائرة المباح، ليس بغرض التحريم ولكن بغرض اختيار ما هو الأصلح للأسرة وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يتكلم هنا يعني ليس بصفته مشرعا يعني للأمة، وإنما قال إني لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، ولكن بصفته يعني كبيرا للأسرة ويوجه من تحت ولايته من أفراد أسرته يعني الذي إلى ما فيه مصلحتهم وكذا. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. الله يبارك. وطبعا الخصوصية برضو لفاطمة، بعض الفقهاء يقول هذه خصوصية يعني لفاطمة، النبي صلى الله عليه وسلم له أحكام خاصة في الزواج وكذا، فقال يعني كان يمكن أن يقال أيضا أنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام أنه لا يتزوج على بناته، فيكون هذا يعني لو قاله باعتباره مشرعا فيمكن أن يقال أنه إيه أنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام أنه لا يتزوج على بناته مثلا أو كذا. وحكمة هذا أن الزواج على البنت يؤذي أباه، فأي رجل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليس إيذاؤه كإيذاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه في حالة يعني غير النبي عليه الصلاة والسلام أي أب آخر لبنت فهنا يعني قد يكون الزوج يعني يحصل أذى للزوج إذا لم يتزوج، يحصل أذى لوالد الزوجة لو تزوج على بنته، فهنا يصبح يعني ترجيح بين أذين ويعني ارتكاب إحدى المفسدتين لمنع الأكبر وكذا. هذه المفضلة يعني ممكنة في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حتما يعني مفسدة يعني عظيمة لا يمكن أن يعني لا يمكن احتمالها لأي مفسدة أخرى يعني. هذا صلى الله عليه وسلم نبينا محمد، الحمد لله.